ومن أفاض كتب الحنابلة. المبدع من أهم كتب الحنابلة عند المتأخر منهم. ومن المفلح ليس المتقدم، المتأخر توفى سنة 84 و800. قال ويجب ثلاثة أرباعهم، أي أرباع العشر. قال نصفه أي نصف العشر، ثلاثة أرباع أي ثلاثة أرباع العشر، العشر هو الأصل، العشر هو الأصل. قال بهما أي بلا مؤونة وبمؤونة مناصفة. هنا من الناس عنده مزرعة فيها ثمار وحبوب، فسقاها الله عز وجل عنه بلا مؤونة نصف السنة مناصفة، ثم حبست الأمطار فاحتاج الرجل إلى ماء ليكمل حصاد هذه المزرعة، فاستجلب الماء بالنواضح والدولاب والأشياء وما يسمى الآن مكائن وحفر الآبار وجلبها واضح، فنقول الآن مناصفة فثلاثة أرباع. هذا ما في كلام، ما في كلام إذا تناصف. لما أقول مناصفة نصف الدولية أن يكون ستة أشهر لا يزيد يوم ولا ينقص، من باب التقريب خمسة أشهر 20 يوم 25 يوم لا لا يعني. المهم مناصفة. إذا بلا مؤونة، بلا مؤونة العشر، وبها نصف العشر، ومناخبة بها وبغيرها ثلاثة أرباع. إلى هنا قسمة أشبه ما يكون متفق عليها، بل الأولى نجمع عليها. فبعد ذلك نبدأ في والثاني أيضا في الخلاف. إذا لم يتحقق المناصبة لا نقول ثلاثة أرباع بالدولية، يعني غالب وهذه المزرعة سقي بلا مؤونة أو بها أيضا مؤونة. غالب هذه المزرعة مر عليها حول كامل وسنة كاملة، فأكثر السنة يقول في شهر شهرين استعنا بعد الله بالمواطير وبالمكائن، وفي فترة الله عجل يعني أمطرنا بغيث منه رحمة فسقيت وتفاوت السنة. لكن الذي يذكره أن غالب هذه المزرعة في نتاج ماء السماء فضل من الله، والعكس بالعكس. قال أكثر سقياها كانت بالمكائن والدواليب والأشياء، نعم في أشهر مرت عليه لا أذكرها لكن ليس بالكثير قليلة جدا، فكانت بفضل الله عز وجل عن سوف الغيث. فهنا تفاوت، فيبدا التفاوت هذا، ما هو هل يخرج الربع عفوا يخرج النصف او نصف العشرة او نصفه او ثلاثة أرباع. هنا يبدا الخلاف. ماذا يذكر المؤلف؟ نعم. فإن تفاوت عن الصرف المعونة وغيرها فالاعتبار بأقدار إما نفع مرغوبة لأن الاعتبار على السقف وما نسقى به في الوقت العشر فكبر الأكثر بالصرف، ومع الجهل حسب إذا عمل أخرى ومع الجهل ومع الجهل بأقدار إما نفع العشر ليخرج من عهدة واجب اليقين. وإذا كان حسب قال فإن تفاوت تفاضل أي السقي بمؤونة غيرها فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا. نقول عبد الله صف لنا سقيا مزرعتك، قال يضرب عليها بالسماء والعيون الأنهار. نقول إذن هذه أكثر نمو ونفع، نفع متعلق بالمشاركة المساواة بينه وبين الفقراء، والنمو نمو النبات. نقول إذا نمو هذه المزرعة يغلب على ما قال بغير ما قال أو بالعكس. فإذا قال بهذا أيما أنفع نقول إذا كانت بغير مؤونة ففيها نصف، بغير مؤونة فيها العشر، وإذا مؤونة فيها نصف العشر بحسب. وقال بعضهم ليس هذا ولا العبرة بالقصر، بمعنى ننظر كم شهر 4 أشهر 8 أشهر 8 أشهر نخرج سواء كانت بمؤونة وغيرها، و14 بمؤونة وغيرها. إذا قال 8 أشهر بلا مؤونة نقول النصف، و14 بمؤونة نصف العشر، هذا نصف العشر، يعني قاصفة ومحاقة. لكن يقول بعض العلم لا، هذه هي مشقة كلها،

تحت الثديين ودون السرة هكذا هكذا. هذا كله صدق. نعم. يقول يا أخوان العمس في رمضان وفيها القيد، وقد قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بعد أن قرر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتار أربع أوقات في عند القيد، قال رحمه الله: ما كان يختار لديه إلا أفضل الأوقات. ولا أظن قطع ابن القيم رحمه الله تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعله إذا تعارضا. أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله يتعارض وتتقدم الأقوال، لأن الأفعال لها تأويل، إما أنها خاصة أو أنها منصوصة أو أنها جبلة أو عادة أو على نسيانا. الفعل يشوب شيء منه، أما الكلام هو وحي جنه، لكن ما تتعارض. عليه الصلاة والسلام بينا فضل العمرة في رمضان كحجة معي كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا بيان فضل العمرة في رمضان لما ندمت امرأة الأمر تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم لظرف تراها، قال عمرة في رمضان حجة معي وكما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري. هذا من حيث الفضل. أما كون عليه الصلاة والسلام لم يعتبر إلا في القعدة أربع مرات صحيحة ثابتة عند جميع أهل السياق، ولم يختر الله عز وجل لنبيه إلا ما هو أفضل، فنقول هذا أفضل هذا ما بتعارض. لو نسلم أن يعتمر في رمضان وأن يعتمر في مقعدة، أما أيهما أفضل نقول يتعارض هذا هذا، فلنقدم عندنا أنه يعتمر في رمضان. لماذا؟ لأن في رمضان فضل مرتب عليه، مرتب نحن وإياكم وكل مسلم أحرج على الفضل العظيم وهو الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما كيف العمرة في من قاعدة هي تأسية للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الأجر من هي تقديره في علم عند الله، فما تبين لنا فهو أفضل، هذا الذي يظهر به والله تعالى أعلم. يقول أرجو توضيح قولا المسلم مستأمن على دينه. المسلم مستأمن صحيح، مستأمن على دينه فيما هو ظاهر بصلاة وصيامه، حتى الصيام سنة أنت صائم قال نعم ولو كان فاطر لا نتكلف ونقض، خرجت الزكاة قال نعم، هل هذه الزكاة؟ هل هذه حبوب الثمار سقيت بمؤونة وبغيرها؟ فإن اختار واحدة منها فهو مأمون، فالمسلم مأمون بالعبادات التي بينه وبين الله، أما الذي بينه وبين غيره المسلمين ففيها المقاصمة والمحاققة والمفاصلة والبينة والشهود وغير ذلك، أما التي بينه وبين الله فالأصل فيها تصديق المسلم فيما يقول، حتى الصلاة تحت الصلاة الجماعة ورأيناه يعني بعيد عن المسجد أصليه قانا حسب الذكر ما لم تظهر بينة صريح واضح. نعم. يقول طلاب العلم ما عند تشغلهم من سؤالي بعد الصلاة في صلاة المصلين وأن المساجد لا تصلي كيف نجمع بين هذا القول والقول تعالى وأن الصلاة لا تصلي؟ كلام الله مقدم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم، وخارجنا صدقات المساجد، وإذا سلمنا من الصلاة ولو سمعنا وكلنا أعطينا فقيرا درهم خير لنا من التسبيح الذي نسبح بعد الصلاة، إعطاءه هذه أفضل، لكن هذه أنظمة ترتيب لعلها وعسى. أما يقدم تقول أنت سمعت، يقول السائل سمعت كذا كذا، ثم يذكر القرآن والسنة، كلام الله مقدم، كلام الله مقدم، وإن يقضي أحد بحاجة أخي خير من قيام سنة سنة صيام على وجه النافذة. نعم. يقول أين الدروس الماضية في كتاب التوحيد والرسول؟ والسؤال طلاب العلم أنت سمعينها، أنا بحاجة ليس في بيتي ولا في كيسي، لكن نسأل الله أن يقدر أن نجمعها من الطلاب أو رسالة الطلاب أخرج لكم إن شاء الله، أسأل الله ذلك قريب، وهي موجودة فيما سمعت عند بعضهم، وهي ثمة محاولة جمعها وتراجع إن شاء الله قريبا إن شاء الله. هذا والله أعلم، جزاك الله خيرا.